بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل امين. متعودين ان احنا بناخد الحياه في الكتاب المقدس عامه يعني، وكنا انتهينا من الميلاد لغايه الموت والوفاه والدفن. ناقص لنا ثلاث حاجات هنخلصهم النهارده عشان نخلص يبقى الجزء الاولاني ده بتاع الاسره يعني عامه كل ما يشملها يعني. هناخد عن اليتيم، تمام، اللي هو بلا اب او يعني يتيم احد الابوين او الاثنين، وناخد عن الميراث ده بيتعلق بده، وناخد عن الارمله لان يعني ده برضو كل ده متعلق ببعضه. اليتيم احنا جايبين هنا عشان مش عشان تقروا الكلام، لا عشان الصور. في الكتاب المقدس عامه ومعروف يعني اليتيم سواء ولد صبي يعني يسموه عند اليهود او بنت اسرائيلي او غير اسرائيلي، سواء لابناء الزوج والزوجه أو الأبناء المتزوجين أو غير المتزوجين. اللي فقد اليتيم يعتبر فقد واحد من والديه أو الاثنين مع بعض، ده يعتبر يتيم، يتيم أب أو يتيم أم أو يتيم الاثنين، تمام. طبعا مقارنة الأطفال اللي بيعيشوا من ناحية حتى النفسية في الجو ده بيبقى مقارنة صعبة بالنسبة للأب والأم اللي عندهم أبناء ووالديهم عايشين. لكن من ناحية بني إسرائيل والحياة في الإنجيل في عصر الإنجيل يعني سواء عهد قديم أو جديد، مش بس كده، إن القصة برضو الأب والأم عندهم أبناء وبنات، عندهم أراضي زراعية ممتلكات غير الأراضي سواء بهايم أو غيره، ورثوها من أب العائلة. فدي من ناحية، فمعنى فلما يبقى الأسرة متكاملة زي ما خدنا قبل كده، ده يسمح ان الاسره يبقى عندها زرع وعندها طعام للسنه كلها، وكمان تجد الحيوانات بتاعتها رعي في خلال السنه كلها، ده تحت حمايه الاسره الممتده اللي هي العيله الكبيره يعني. لكن لما بيموت الاب بالإضافة للصدمة المصاحبة أو الأم يعني، الوضع الاقتصادي بيختل، هو ده اللي يهم بني إسرائيل شوية. المفروض يعني لو في ابن كبير سنا هو اللي بيبقى للأم هو الوريث لممتلكات أبوه، تمام، وهو يعني ابن وأب في نفس الوقت، يعني ابن لأمه وأب لإيه لإخواته الصغيرين. ومعروف إن في الميراث في عند بني إسرائيل إن البكر بياخد نصيب اثنين، فبالتالي لو هو موجود هتبقى الدنيا ماشيه، ولكن لو الام ماتت، الام مات زوجها وما كانش عندها اولاد، هي دي بقى القصه المشكله يعني. هتبقى الام هي الام كده في حالتين ارمله، لكن لما عندها ابن كبير يبقى الابن الكبير ده فيما بعد هو ده اللي هيرعى الاسره، فمفيش مشكله. لكن المشكلة بقى لو ما عندهاش أولاد أو غيره، وده موجود في عدد عن أرملة في عدد 27 7-11 وتثنية 21-15-17. بالأرملة سواء عندها أطفال صغيرين بترث الملكية لأن عندها أولاد أو بنات يعني. بشكل يعني دي قائمة حاجة يعني موجودة بشكل خاص، دي حاجة طالما عندها أولاد، ودي موجودة في ملوك 2:4-1-2. لكن الحكاية بتبقى صعبة جدا لما يبقى الأطفال طبعا فقدوا الوالدين الاثنين، طبعا في حد هيربيهم، في حد هيبقى وصي، والوصي ده المفروض يبقى أمين على الميراث لغاية ما الابن يصل لدرجة الرشد ويسلمه الميراث كاملة وغيره، أو يبقى تحت حمايته العائلة الكبيرة الممتدة، وده بيبقى يعني مش محل ترحيب، لأن الأسرة بتبقى كل أب وأم بيهتم بأولاده، صعب إن هو يضيف على أولاده أولاد لو إن يعني المحبة يعني في الحكاية دي تكفي لناس كتير يعني. لكن ممكن يكون الابن اللي هو يتيم ممكن يتنسى مع الانشغالات وغيره، وممكن برضو الممتلكات بتاعة اليتيم تضيع. فمثلا الممتلكات بتاعة الغني الأجنبي، الممتلكات بتاع الأجنبي اللي هو ليه ميراث يعني خد ميراث في أرض إسرائيل بالبيع والشراء يعني، فده برضو شيء يعني في شيء من المخاطرة. لكن بالنسبة لمستوى الأمن الشخصي العادي لليهود يعني، السيطرة على الممتلكات بتاعة اليتيم شيء مش سهل يعني خصوصا بالنسبة لأساسيات الغذاء، لأن الأب كان بيوفر الغذاء عن طريق الزراعة والرعي وغيره، الكساء والحماية الاجتماعية. لكن يعني سفر التثنية أو أحيانا بيسموه قانون العهد القديم التثنية واللويين بيقول إن العشور بتاعة أي إنسان تتعطى من ضمن الناس اللي تتعطى لهم تتعطى لليتيم والأرملة. العشور بتاعت كل شيء سواء إنتاج مالي زراعي حيواني غيره، كمان في العام الثالث غير السادس بقى اللي هو بيبقى إجازة، ده موضوع تاني. العام الثالث العشور بتاعته بتبقى في المخزن للناس المحرومين اجتماعيا اللي هم أولهم الأيتام، تمام. وكمان ودي حاجة معروفة في الحصاد يسيب الزوايا، الإنسان صاحب الأرض الزوايا بتاعة الأرض الأربعة ميحصدهاش، والحاجة اللي تقع منه لا يحصدها عشان تكون للأرملة واليتيم والضيف، أو الأرملة واليتيم على الأقل، تمام. فهو ميجمعش ورا لما يقع منه حصاد أو في أركان الحقل بتاعه أي حبوب وقعت أو لا يحصد في الأركان زي الحبوب وزي الزيتون والعنب وكلام زي كده، وده موجود في تثنية 24. وربنا يعني وصى في العهد القديم كمان ان الناس تحافظ على رعاية الأيتام والأرامل بشكل يعني حر أو بشكل عادل في معاملتهم. يعني الأيتام طبعا وسط سفر التثنية بالأخص إن ضروري كل بني إسرائيل خصوصا بالغين السن 20 فما فوق يحضروا الأعياد في القدس في الهيكل في أورشليم، عيد الفصح في شهر نيسان، وبعدين 50 يوم عيد الحصاد، تمام، وبعدين في آخر الصيف عيد المظال يكونوا حصدوا كل أنواع الفاكهة في عيد المظال، وعيد المظال بيفتكروا فيه الغربة في البرية اللي بيقعد 8 أيام، تمام. والحاجات دي كلها فيها عطاءات للناس المحرومين اجتماعيا بالأخص الأيتام، شكرا، بالأخص الأيتام والأرامل. فربنا حتى في بيعزهم في الأعياد عشان الناس تشاركهم، عارفين فلان ده ما عندوش أب ما عندوش أم، بيشارك، لكن هو ربنا عشان يعني يحسن نفسيتهم فبيخلي الناس تشاركهم في الكلام اللي زي كده. برضو الأيتام المفروض يعني في وصايا إن إحنا نوفر ليهم الأكل واللبس والشرب وغيره زي ما موجود في تثنية 10-18، ونكون يعني ندافع عنهم ونكون أب لليتيم وزوج للأرملة زي ما موجود في مزمور 10-14-18، مزمور 68-5-146-9. برضو الأنبياء بالأخص دانوا الأسلوب اللي فيه ظلم من الأغنياء أو من الناس عامة للفئات اللي فيها يتيم أو أرملة، زي مزمور 82-3 وأشعية 1-23 وأرمية 22 وحسقيل 22، وبيوصوا بعدم استغلال اليتيم بأي شكل، ممكن ياخد الفلوس بتاعة اليتيم ويشغلها لحسابه وبعدين في الآخر آخر الأيام لما يكبر يديله الفلوس الأصلية. فطبعا ده كلام مش لطيف يعني، وده موجود في خروج 22-22 و24 تثنية 27 وأمثال 23. ده المفروض الكلام اللي يحصل، لكن الأنبياء قالوا يعني، وده يمكن أيوب عمله، قال لو كنت، لما دانوه أصحابه قال لهم لو كنت أنا يعني أجريت ظلم، ظلمت الناس وظلمت اليتيم والأرملة، دي أول الحاجات، يبقى دي المصائب اللي حلت بي دي يبقى أنا أستحقها، لكن أنا كنت العكس، كنت أب اليتيم والأرملة، ما خطفتش حتى العبيد ولا الساعات الأرملة تتاخد هي ولادها يبقوا عبيد، لأن كان زوجها يعني عنده يعني عنده يعني مستلف مال أو مدين بمال معين، ف فيشغلهم لغاية ما إيه حلها ربنا يعني. فيباعوا كعبيد، لكن أيوب ما عملش كده زي ما قال في أيوب 6:27 و24:3-9. فهو أنقذ بالعكس اليتامى ودافع عن حقوقهم، وده موجود في أيوب 29:31-17:21. حذر أنبياء من الفشل الأخلاقي والدينونة الإلهية في التعامل مع الأيتام بطريقة فيها ظلم، زي إشعياء 1:17 و10:1-2 و4:5-28 و7:6-7 وزكريا 7:10 وملاخي 3. ولكن ما يفتكرش طبعا المسيحيين الكلام ده كان في العهد القديم، لا بالعكس، إذا كان ده في العهد القديم فيبقى في العهد الجديد أشد. علمنا يعقوب يقول إيه؟ يعقوب 1:27 الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقته. جابها منين معلمنا يعقوب؟ جابها من العهد القديم. يبقى هنا الوصية سارية في العهد القديم والجديد، افتقاد اليتامى والأرامل، دي الديانة الطاهرة. لكن الظلم على الفئتين دول بالأخص هو كأنه بيظلم الله ذاته، لأن الله بيعتبر أب لليتامى والأرامل، هو مسؤول عن الأسرة دي، عن الأرملة وعن اليتيم، فهو كده بيتحط مع ربنا في مواجهة. فهل الإنسان يستطيع أن يتواجه مع الله لما يظلم يتيم؟ فالكلام صعب جدا جدا جدا. فعشان كده الشريعة في العهد القديم أوصت على حكاية اليتيم سواء لأحد الأبوين أو الاثنين، وإزاي يتحافظ على المال بتاعهم، وإزاي يعني فيما بعد يرثوا المال بتاعهم. هنتكلم عن الميراث. الميراث طبعا الميراث الميراث بيبقى ميراث للشخصي للورثة اللي هم بيمثلهم، إذا كان مات الأب أو غيره، الأم والأولاد، الأولاد والبنات يعني. والملكية تتنقل لما يموت الأب، يكون عنده أولاد بسرعة وسهولة إذا كان الأب عنده زوجة وعنده أولاد، ودي موجودة في أمثال 13:22 و19:14. وحتى في الثقافات بتاعة الشرق الأوسط بعض القوانين. الأخ الأكبر معروف زي ما قلنا من شوية، هو بيرث ضعف إخواته، حتى في الميراث، مش في البركة بس، في الميراث الأرضي، تمام؟ ده في العهد القديم، لكن العهد الجديد ده موضوع هنقوله بعد شوية. فبياخد نصيب مضاعف زي ما قال في تثنية 21:15-17. لكن نصيب البنات في الميراث مش زي نصيب الابن، لكن لما يكون يعني في مع الابن او الابناء الذكور بنات، ممكن يكون الاثنين ليهم طبعا ايه نصيب. لكن ازاي الابن الاكبر الضعف، لكن الابن الثاني والبنات ازاي يكون نصيبهم؟ ده بيمشي بقى بكذا طريق. البنت اذا كانت متزوجه والأم إذا كانت متزوجة، نصيبها في زوجها المهر اللي هي جابته من بيت أبوها، تمام؟ لكن يعني مش ملهاش نصيب في ميراث زوجها، وده شيء عجيب شوية. الأم ليها نصيب اللي هو المهر اللي جابته من بيت أبوها، لكن ميراث زوجها بالأخص ده يخص أبنائها سواء أولاد أو بنات. لو تجوزت يا ابنه ولا لو تجوزت؟ عامة يعني. نعم. لا مش بس العريس اللي بيجيبه، في حاجات بتجيبها هي من بيت أبوها بتسلم بالعدد، يعني العريس بيديها مهر. تمام. وهي بتجيب حاجات من بيت أبوها، هدايا من بيت أبوها، فدية دي ميراثها خاص بيها هي. فحتى لو مات الزوج وما أو مات الزوج وعند أولاد، ده ميراثها المعترف بيه، لكن ميراثها في التركة بتاعت زوجها المتوفي ده يعني يحتمل له احتمالات يعني. تمام. المهم يعني نيجي بقى، ممكن الزوجة يكون عندها أبناء، أبناء ذكور، الابن الأكبر للضعف والباقي يبقى للأبناء الذكور، أما المهر اللي هي جابته من بيت أبوها يكون ليها. إذا كان الابن يعني عنده نوع من الحنو يعني بيدي الابن الأم جزء من الميراث. تمام؟ طيب واحد عنده أبناء بنات فقط، ايه رايكم؟ بنات صلفحات في عدد 27 قال الموسى احنا ابونا احنا كلنا بنات وملاش ملناش حد تاني، فالمفروض نرث في بيت ابونا، مفيش حد يرث في بيت ابو فينا. فكلم ربنا قال لهم ماشي بس بشرط ايه بقى؟ يتجوزوا من نفس السبط عشان الميراث ما يطلعش ايه بره. في حاله بقى اذا كانت الارمله او الام ما عندهاش اولاد، ما جابتش لسه اولاد، فعندها خيارين. يا عم البتاع بتاعك اللي بيزمر ده. المهم يعني لا انا ما عنديش، انا مانع الصوت وانا عامله وضع ضرب. طب ما ليه يعني الصوت بيطلع منين؟ المهم مش مهم. الام مات زوجها دون ان تنجب، فعندها خيارين، يا اما في العهد القديم اخو زوجها يتزوجها ويبقى الابن اللي تلده يبقى على اسم اخو زوجها الذي مات ويرث ميراث ابوه الميت. تمام. وبالتالي هي ممكن ترث معه، يبقى ده حل. تمام. طب افرض ما كان ملوش اخوات، ملوش اخوات، في بقى ايه؟ تروح هي ترجع لبيت ابوها. تمام. وفي الحالة دي بقى يبقى الميراث هيقول لإخوة الزوج الميت بلا نسخ. تمام. لا ما مش بقى الزوج يعني مش اخوات، اخواته هو يعني، اذا ما كانش ليه اخوات الاب اذا كان عايش، الام اذا كانت عايشه، فتطلع في الاباء عند الاب والعمام والكلام كل ناحيه الاب كلهم. تمام. وتنزل ناحيه الام كلهم، يبقى ده يرثوا فيه. تمام. اذا كان الام الزوج ده ما سابش اولاده وما عندوش اخ، ولحظه الجميل ما عندوش ايه، ما عندوش اخ وساب زوجته من غير اولاد، يعني دي تبقى ايه، ترجع لبيت باباها وتاخد شويه الحاجات اللي جابتهم وخلصنا على كده. تمام. لكن احيانا ممكن الزوج، بس دي في حاله الزوجه اللي هي بقى ايه عاقر، ياتمن احد الخدام على الميراث زي العازر الدمشقي، وهو يبقى الوارث بتاع بيته، فاصبح العازر هو وارث بيته، وارث بيت مين؟ ابرام. تمام. مع ان ساره زوجته موجوده لكن هي عاقر، فبالتالي لو مات ابرام هو كان عاقر لما لغايه ما وصل سنه 75 سنه تمام، هيبقى الوارث العازر الدمشقي، فكان يدفنه وغيره. لكن ساره لا، ما كانش ليها يعني ليها حظ في الميراث. المهم يعني في حاجه تانية بقى، الميراث من ناحيه السريات والعبيد، خلي بالك بقى السريات بيرثوا مش نفس مستوى الزوجات، وابنائهم لا يرثوا نفس مستوى ابناء الزوجات لانه بيعتبروا عبيد. يعني ايه؟ ابناء من الدرجه الثانيه، زوجات من الدرجه الثانيه. يعني اذا كان الابن بياخد مثلا ميراث واحد مثلا، الابن السري ياخد نص، حاجات زي كده. لكن العجيب جدا ان في يعقوب، وده الشيء العجيب، ساوى بين كل ابنائه سواء السريات او الزوجات، الاثنى عشر اللي طلعوا تمام، خلاهم كلهم يرثوا نفس يرثوا نفس الميراث مع، وحتى السريات مع زوجاته كل. نعم لا، ما يوسف ده موضوع تاني، يوسف دي قصه تانيه، لان يوسف كان امه جابت بنيامين عند متها، فكان إفرايم ومنسى اولاده خلاهم ضعف، يعني يرثوا ضعف، فبالتالي حلوا محل كل هما الاثنين، كل واحد سبط يعني، فبقيوا 12 سبط، يعني بدل ما يبقوا 11 سبط، لان لاوي ملهوش ميراث لانه ميراث هو ربنا، فبقيوا 12، بقي يعني بدل ما يبقى سبط، بدل ما يبقى 11 سبط، لا كمان بقيوا 12 سبط، اداله الضعف، اعتبروا كانه البكر، لو ان البكر هو رأوبين. المهم يعني برضو، وده الفكر اللي مشيت بيه ساره لما جابت بتاع ده هاجر، جابت اسماعيل، وبعد كده هي جابت اسحاق ولقيته بيمزح بكلام رديء، راحت طردت هاجر وابنها. ليه بقى؟ لان هي مستواها، مستوى الميراث بتاعها ومستواها كعبده، هاجر وابنها لا يرث مع ابنها اسحاق، ولان ربنا حدد الابن اللي طالع من ابراهيم وساره هو اللي يرث المواعيد تحديدا من الاثنين دول. لما وصل ابراهيم الى حد ما يقدرش ينجب، وساره الى كانت عاقر، فبقي بالتالي التحقيق الوعد في من خلال كده. فكان لكن القوانين بتاعه حمورابي في الوقت ده كانت ممكن تسمح ان العبده ترث وابنها يرث، لكن هو اداله يعني كان راجل سخي ابراهيم، اداله كتير من عند ابراهيم نفسه بعض الممتلكات، فاسماعيل برضو كان غني ما كانش فقير يعني، لكن ما ورث، لم يرث مع اسحاق اي شيء، لكن اللي ورث اسحاق هو مين؟ الورث ابراهيم هو اسحاق. عشان كده معلمنا بولس الرسول في غلطة 3:16 وقال ما قالش في الانسان قال في نسلك، في نسلك تتبارك جميع كذلك قبائل الارض. نسلك يقصد به نسل اسحاق اللي هو يقصد به شخصيه واحده هو المسيح، ده التحديد. المهم يعني عرفنا حكايه بنات صلحات وازاي لما يبقوا بنات بس ممكن يرثوا، بس بشرط يتزوجوا من نفس السبط. والعجيب ان ممكن تجد اني سواء في العهد القديم ولا الجديد، ودي الحاجات اللي نددوا بيها الانبياء، ان الملك او بعض الناس الاغنياء يطمعوا في ميراث الايتام والارامل. الله الله الله، ليه كده؟ وميخا يمكن ندد بالظلم الاجتماعي ده والاحتيال في الوراثه، حد يبقى وصي وياكل اليتيم او ياكل الارمله، فيبقى ده طبعا شكل يبقى كلام مش حلو ابدا. وايوب برضه اتكلم عن الموضوع. ما احنا قلنا الكلام ده لسه قايلينه ايوب. فكده الميراث ده يعتبر تبع ربنا، فازاي هم ياخدوه؟ واتكتب عن ميراث أرض كنعان. شوف الميراث عندهم كان حاجة مهمة ازاي. هي مش مهمة انها كميراث كأرض، بيعتبروها يعني شيء من عند الله او بركة من عند الله. صحيح بركة جسدية لكن بركة من عند الله. اتذكر كلمة ميراث في العهد القديم حوالي اكتر من 50 مرة، ميراث الأرض، لأنها بالنسبة لهم هي تعني كل شيء. تمام؟ ملكية غالية عليهم جدا جدا لا يفرطوا فيها. وميراث الرب ده يعني ده الميراث بتاع ربنا موجود في خروج 34:9 وتثنية 9:26-29 وتثنية 32:9 ملوك أول 8:51-53 مزمور 28:9 و33 12 وارميا 10 16. واللاويين دول ليس لهم نصيب، انما نصيبهم هو ايه؟ الرب. لكن ممكن يشتري مدن، هو عنده فلوس يشتري مدينه، بس ايه المدينه دي مش ميراث في الارض، يعني مش هو وارث في الارض، هو اشترى مدينه بالبيع والشراء خلاص يديها لزوجته واولاده مفيش مشكله. تمام؟ لكن كميراث ميراث لا. تمام؟ لكن الميراث اللي اكتر من الميراث الجسدي هو ميراث الحكمه. عشان كده في سفر الامثال يئس الحجماء الشرف والحمقى ينالون عارا. يعني الانسان الحكيم لما يبقى ليه اب حكيم يبقى هنا ميراثه افضل للحكمه من ميراث الأرض، أفضل من الإنسان الغير حكيم لما ابنه يطلع زيه يرث الحماقة مثله. تمام؟ وعشان كده نلاقي إليشع لما إليا قال له أطلب، فقال له أطلب روحين من روحك، معنى كده إن هو الابن البكر ليه. تمام؟ ده المعنى. ففعلا عدد ما لو تحسب عدد معجزات إيليا بالنسبة لمعجزات إليشع تقريبا الضعف. إذا كان إيليا عمل ما يقرب من 7 معجزات هيكون إليشع عمل 14. تمام؟ الحكمة تتورس والحكمة تتعلم، تتعلم من الأب وتتورس أساسا. أحيانا تتورس. الحكمة كصفة نفسية وروحية تورث أحيانا. تمام؟ ساعات لا تورث حسب. تمام؟ يعني ساعات الابن فعلا يبقى فيه بعض الصفات من ابوه او امه، واحيانا العكس. تمام؟ فاحيانا تورث واحيانا لا. لكن لما يبقى ابن حكيم وارث لحكمة ابوه طبعا يبقى عنده استعداد لقبول الحكمة افضل يعني. تمام؟ لأن الخلاجات النفسية الصفات النفسية بتورث. يعني لما تلاقي واحد يعني إلى حد ما هادي في الغالب بيبقى طالع، بس ده طبع فيه مش هو تعلمه لحق، يعني ابوه او امه واحد منهم او الاثنين فيهم الطبع ده. تمام، لما تلاقي العكس يبقى حد في الاثنين عصبي، او هو هما الاثنين جهاز هادين وهو الواد طالع مش شايطان لوحده، ده موضوع تاني. نعم لا مش شرط، مش شرط. لا ده لو هم عصبيين، لو هم عصبيين افرض هم اتنين هادين والولد طلع عصبي، ما برضو جايز برضو يكون اهو كده، يعني جات كده. لكن الحكمة هنا بتورث، والاتجاهات النفسية بتورث احيانا. عشان كده بقى ربنا يسوع المسيح بقى العلي فوق مستوى الميراث الجسدي والميراث للمستوى الميراث الروحي. قال ايه بقى خدام والخادمات بقى ايه؟ وكل من ترك الخادم زي ما قال عليه في ربنا يسوع المسيح فعلامات علامات المجيء، لو انسان راح حقله راح الحق لا يعود يرجع الى الوراء. يعني راح الحقل، يعني راح الحقل الخدمه، ما بيروح ما يرجعش بقى تاني يحسبها بطريقه الناس بتوع العالم، انا اكلت ايه شربت ايه لبست ايه بقى يعني والحكايه. لا، انت طالما خشيت الخدمه يبقى تحسبها بطريقه ايه؟ بطريقه الناس بتاعت ربنا. اسمع بيقولوا لي، وكل من ترك بيوتا او اخوه او اخوات ليه راح يخدم او اتكرس للخدمه، او جايز اترهبن، او جايز بيخدم ربنا ومش عايز ممتلكات ممكن يتبرع بيها لاي حد، او اخوه او اخوات او ابا او اما او امراه او اولادا او حقولا من اجل اسمي، يعني ده ساب عشان خاطر المسيح خاطر حاجه تانية، ياخذ 100 ضعف ويرث الحياه الابديه، ياخذ اضعاف. الكاهن لما بيترسم بيبقى ايه؟ اب للكل واخ للكل وابن للكل. تمام، عشان كده القديس يوحنا بيفهم يقول ايه؟ رسمت كاهنا فانت اب للبشريه كلها او للخلائق كلها. يبقى مفيش بقى تحسبها باي طريقه تانية، لا ما ينفعش. تمام، انت خادم هكذا، انت خادمه هكذا، لكن مش شوفش الخادمات والخدام للاسف في علاقاتهم يبقى في شد او في نزاع على الممتلكات. طب ما انتوا بتخدموا ازاي في بيت ربنا وعندكم نزاع في أسركم وانتوا بتنزعوا الآخرين بسبب الممتلكات، سواء بتنزعوا بطريقة صحيحة أو طريقة مش مظبوطة فيها يتيم وأرملة ممكن. لكن الميراث بقى اللي بيحصل عليه الإنسان قال عليه معلمنا بطرس في رسالته الأولى صح الرابع واحد آية واحد صح الأول آية 4، لميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. ده الميراث بتاع الخدام وبتاع اللاويين وبتاع الناس اللي كرسوا نفسهم للخدمة، الميراث اللي هو الميراث السماوي، نرث ملكوت السماوات، هو ده الميراث اللي احنا عايزينه، مش ميراث الأرض. ميراث الأرض ده ممكن يضيع، ممكن يضيع في أي حاجة. تمام، لكن ميراث السماوي هو ده اللي لا يضيع. هنا كانوا حاطين في الكتب يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن يرثها الإنسان المعيز والحيوانات وحاجات اللي زي كده، يعني ده عندهم في من الحاجات الموروثة عند بني إسرائيل. نعم، لا هنا حاططها كممتلكات. يعني نيجي بقى إيه للأرملة. الأرملة مشكلتها مشكلة، عندها ألم جسدي وألم من ناحية عاطفة فقدت إنسان اللي هو بيعولها والآن الإنسان مسؤول عنها. وده اتكلم عنه معلمنا أرميا النبي في مراسي 1:1-2 ورعوس طبعا رعوس 1:20. في خطر اقتصادي شديد جدا بيصيب الأسرة. الأم بعد وفاة زوجها ممكن تتعرض لأخذ الممتلكات بتاعتها بتاعت زوجها، خصوصا لو كانش عندها أولاد، وتلحق يعني، وإذا ما كانش لزوجها أخ أو أخو زوجها ده رفض يتجوزها زي حكاية بيت مخلوع النعل دي، تمام، فتلحق تهرب بإيه بالمهر اللي هي جايباه قال حتى تفقده هي هو كمان، تمام. فتركت الزوج المفروض بتنتقل لأبناء الأبناء مباشرة أو أقرب الأقرباء للزوج اللي هو الأخ قبل إن هو يتزوج ويجيب ابن على اسم أخوه، يبقى الابن ده هيتسمى على اسم أخوه، هو يرث في يرث أبوه المتوفي، وبالتالي الأم ترث مهرها وإذا كان ابنها يديها الميراث بتاع زوجها. وده بيساعد على رفع الاقتصاد بتاع الأسرة، خصوصا لو الأسرة فيها أولاد بيرثوا التركة وغيره وغيره وغيره. لكن في كتير أحيانا بتفشل الخيارات بتاع أخو الزوج أو إن الزوجة يبقى عندها أبناء، فبالتالي ترجع لبيت بيت أبوها للعيلة الكبيرة، أو يا إما تتباع هي لأن زوجها كان مديون، أو أبناء، أو إذا كان عندها ابن حتى أو أبناء وكانوا هم مديونين زي القصة بتاع اللي هي بتاعت المرأة اللي هي مرات أحد الأنبياء وكان ما عندهاش إلا لحصة زيت وكانت مديونة لواحد لا يرحم، فكانت هي وولادها بيشتغلوا عند الديان، جات لإليشع فقال لها إيه اللي عندك في بيتك؟ قالت له هي بتاعت لحصة زيت. طب وتعمل إيه دي؟ قال لها استعيري بتاع ده اللي تقدري عليه من الأواني فارغة من جيرانك. طب وبعدين استعارت؟ قال لها حطي شوية الزيت اللي عندك دولة في الأواني الفارغة، تحط يتملي، يحط يتملي. باعت الزيت، قال لها بيع الزيت ده، خلصت هيطلع من ايه؟ قال لها بيع الزيت، باعت الزيت، طلع ده أكتر كمان من المديونية، سددت المديونية وبعدين ايه؟ بقيت هي كمان حرة. فيبقى هنا دي هنا المديونية هنا كانت عبودية للزوجة، وأحيانا وللولاد لما طالعين لأب مديون، أو إما أحيانا ودي طبعا أكبر خطيئة بنلاقيها في إخوة الرب، الأم تبقى بتبيع نفسها للخطية مقابل الصرف عليها. طبعا دي أفظع الأشياء اللي بنلاقيها أحيانا في الفقراء، تمام، اللي خلي بالنا من إخوة الرب أحيانا بيبقوا لفقرهم بيبيعوا نفسهم للخطية، وده أخطر شيء. فالضروري المسؤول عن الحكاية دي تديهم الكنيسة، لكن لو الكنيسة رفضت هتروح لمين؟ يبقى كده الكنيسة حطت حد في بؤرة الخطية، وصلته إن هو يخطئ بسبب المديونية أو بسبب إن هو ما عندوش حاجة. فال ال ال ال ال اللي هم الأرامل بالحقيقة أرامل زي ما قال عنهم معلمنا بولس الرسول وإدى صفات ليهم، ده تعولهم الكنيسة. مسؤولية الكنيسة ومسؤولية الكاهن أول حاجة، ودي في قوانين الكنيسة، قوانين الكنيسة. عشان كده كالأنبا بيمن، ودي حاجة قالها لنا أبونا مكارم وموجودة هنا في قانون الكنيسة، الذي يعز النساء هو الكاهن، انه اب لهؤلاء، سواء منهم من فقد الزوج بيت ارمله او منهم لم يفقد، مش اي خادمه تانية فيها ناس بتساعد، لكن اللي يعز دول بالاخص هو الكاهن، عشان يعرف مين المتزوجه من الارمله، لان الكنيسه هم المفروض تعول هؤلاء قبل ما يفصلوا الاجتماعات. ما كانش زمان في اجتماع ارامل عندنا مثلا في الكنيسه، مثلا كان الارامل دول تبع السيدات، تمام؟ فدي من ضروري من مسؤوليه الكاهن ان هو يعرف مين ده ومين دي. والام اذا كانت عندها مديونيه او ما عندهاش مصدر رزق، تمام، تتعمل لها بحث من إخوة الرب تعالى الله مرتب شهري باستمرار يعيشها هي وولادها، وإذا كان ولادها في التعليم يبقى إيه الكنيسة كمان تصرف عليهم، خصوصا لو هم في مدارس أو كليات. يا بنا يا ودي بتوسط جوزة وما تدش الجواز الولي، يعني هي وسط يا ودي كان غنية جدا، طب ما هي ما ودتش. يا ودي حبت تعيش لربنا كرسها لربنا، تمام، فهي مش محتاجة إنها إيه تتزوج. فعشان كده الحياة مع ربنا تدي قوة، حياة مع ربنا تدي قوة. على قد ما الإنسان يبقى ليه ارتباط بربنا، على مد ما قد ما هو يبقى ليه قوة وليه مفعول. عشان كده وحدة أنقذت شعب، ولا رئيس كهنة ولا كاهن ولا غيره قدر يقف قدام أليفانا. واحدة أرملة، واحدة أرملة، لأن هي ألقت كل همها على ربنا، هي مستقوية بربنا فقدرت. فهنا ده بيورينا الإنسان اللي علاقته بربنا قوية يبقى شكله إيه. هنا دي منظر لقرية نايين، وربنا يسوع المسيح قدر يعرف الأم، أم الشاب، لأن زي ما هو معروف السيدات هم أول ناس يمشي وراء النعش الميت على طول، سواء كان الزوج أو الإب يمشي هم وراء النعش، لأن هم خلفوا ربنا الأول، ده عند اليهود يعني مش عندنا، تمام. فالمسيح عرفها من طلعتهم من باب المدينة، فعرف إنها أكتر واحدة إيه بتبكي. وسما سأل شاب من إيه، شاب من نايم، فأقام المسيح عشان مش استعراض، دايما المسيح يعمل كده، لكن عشان الابن ده هو الذي يعول أمه، هو المسؤول عن أمه، وأمه دي إذا ابنها لما مات افرض ملهاش ميراث مين هيعولها؟ صحيح في المجمع كانوا ممكن يعلوهم، لكن المسيح حب يدي فكرة عن التصرف تكون ازاي. وفي العهد القديم برضو أرمل الصرف الصيدة، حكاية الديان اللي احنا قلنا عليها، وبرضو سواء إليشع أو إليا برضو عالوهم أرامل أو كان ليهم يعني ابن ومات، تمام، وقدروا يقوموه، فبالتالي هم كانوا يعني بيحموا هؤلاء الفئات. يعني جحزي كان بيحكي للملك، ملك إسرائيل، عن إزاي إليشع قوم ابن الأرملة، وازاي اتخذت منها الاراضي بتاعتها وجاي تشكي للملك. فقال له هي دي يا سيدة، يا سيدة هي اللي أقام أقامها أقام ابنها سيدي إليشا. فأمر الملك يرجع لها إيه، يرجع لها الميراث بتاع زوجها. تمام. برضو الناس اللي ظروفها اتحطت في ظروف انها ضروري تجيب ابن بشكل ما، يعني سمار اللي هي لبست لبس زانية وتزوجها حماها دون ان يدري. تمام. فدية لم تتزوج حبا في النسل او الشهوة، لكن عشان ترث ابنها، ترث هي، ترث هي وابنها اللي هيجي تمام. فعشان كده خدت الخاتم والعمامة والعصاية، وده ليه معنى من يهوذا. الخاتم علامة البنوة، والعمامة إشارة للمجد، والعصاية إشارة للصليب، كأن دي الكنيسة اللي تمثل المرأة المظلومة التي فقدت ابنها ولم ترث. ومين اللي أنصفها؟ أنصفها مين؟ أنصفها الله. تمام؟ اللي هو من نسل يهوذا. كان عايز يحرقها. قالت له طيب قبل ما تحرقني هوريك ثلاث حاجات، ثلاث حاجات دول. فعرف ان هو الاب ودي كنته، وبالتالي ورثت الميراث بتاع زوجها. ونفس الفكره برضو نعمه اللي هي حمات رعوس عن طريق رعوس وبوعز وإبيجايل. إبيجايل زوجة نبال كان غني، لكن محدش قال اللي كان عندها أبناء، محدش جاب سيرة أبناء نبال. نبال اسم عبري بمعنى أحمد، محدش جاب أسماء ولاد أبو جايل ونبال. فواضح إن هي استنتجوا يعني علماء الكلام المقدس إن هي ما كانش عندها أبناء، فتزوجها مين؟ داود، لأنه إيه يمثل المسيح الذي تزوج الحكمة. إبيجايل كانت حكيمة. طيب. وحنة النبية اللي هي كانت مترملة بنت 84 سنة، قعد 7 سنين مع زوجها. فده بيدينا عن فكرة عن أرامل ليهم دور في الكنيسة أو ليهم دور في الكتاب المقدس. هي واحدة زي سمار، رعوس، نعمة، إبيجايل، حنة. هتلاقي الحاجة دي موجودة في تكوين 38 6-16 عصر 1-4 صميل الأول 25 14-42 لقى 2 36-38. برضو المسيح في يوم 3 البسخة لقى إيه؟ لقى الناس بتحط في الصندوق بتاع الهيكل، والصندوق ده بيبقى عامل زي الأم زي الأرن. عشان كده المسيح قال في ناس لما تتبرع بالهيكل تدور تبوق بالبوق، يعني هي رمز ومعنى، يعني بترن العملات بتاعتها عشان تقول أنا دفعت للهيكل. لكن الست الأرملة اللي كان محدش شايفها وجر عيالها دفعت ايه؟ كل معاشاتها. يا سلام، رغم ان معاشاتها دي متساويش حاجة، لكن هي عشان هي حطت كل حاجة لربنا، فالمسيح اداها اعطاها كمثل انها القت من اعوازها او كل اعوازها لربنا من كل معاشاتها. تمام. وعشان كده المسيح مجدها، موجودة في تيف مرقس 12-43. هنا دي صورة أرملة، يعني حد عارف بتعمل ايه؟ الجبنة، الجبنة دي فيها ايه؟ زبدة. يا اختي يا بتوع العصر الحديث، اما انت اسلك ما شفتيش الكلام ده طبعا، زمان خالص. انا اديكم الصحة، طالعين اصلا من متعلمين، اصلا يا ابني متعلمين دول، متعلمين تخضي اللبن. استني تخضي اللبن عشان تعملي جبنه، تخضي الزبده، تخضي، بس اساسا اللبن في القربه اللي هي ايه؟ الجلد. واحيانا الجلد ده كانوا بيحطوا فيه ايه؟ بني اسرائيل خمر او ميه، زقاق خمر، بيتحط زقاق خمر جديد في زقاق قديم زي ما المسيح قال. فده دي يعني هنا بالطريقه القديمه المذكوره. نعم ممكن تكون، لا لا لا ممكن ممكن ممكن ممكن الجلد اللي بره، او احيانا حجره من حجرات معده الحيوان من الكبار. لا بدي تنظف بطريقه، استني استني استني بس عليا، ما تحكميش على حاجه ما تعرفهاش. احنا عندنا معده من حجره واحده، تمام؟ في لما اخذ البهايم زي الحمار زي الاغنام، عندهم ايه بقى؟ عندهم المعده من اربع غرف، اربع غرف. فممكن غرفه منهم تشال منها الزوائد اللي بتهضم دي، تنظف بطريقه علميه جدا يعرفها الجزار قبل ما يعرفها الدكتور، تمام؟ تنظف بطريقه نقيه جدا لغايه ما تبقى بالشكل ده. اه لا ما بتتحط مع غيرها وغيرها، وممكن لا ممكن لو حاجه كبيره يبقى بتتنفخ يعني تمتد، تمام؟ فهنا يعني بيجيبوا مثال من من اسرائيل، دي مش بره اسرائيل الكلام ده. هنا طبعا موسوعه كبيره احنا واخدين منها، فهو بيصور لك حاجه من البيئه بتاعه الكتاب المقدس، مش جايب من بره، لا هي البيئه بتاعه الكتاب المقدس فيها الكلام ده، تضطر انها تعمل كده. لا ده في العهد الحالي ما زالت الكلام ده موجود، بس واضح ان هي في بيئه صحراويه لو تلاحظي. ماشي محجبه مش محجبه، مش هي دي اللي هتفرق، تمام؟ هي برويه ساكنه الصحراء، سواء كانت يهوديه كانت مسيحيه، لا ممكن بتلبس اللبس زي كده. زمان لو كنت ما شفتش انت اجتماع السيدات زمان كان كلهم بالشكل ده. ممكن. طب ابونا اللي بيستخدمها السجه عباره عن نفس الكلام؟ نعم السجه نفس القصه، بس هنا دي استخدام وهنا دي استخدام. السجه ميه لكن هنا دي لبن، تمام؟ او زبده او او او. فالمهم يعني فالكتاب المقدس ليه تعليم أخلاقية رائعة جدا بيذكر فيها الأرامل بالأخص والفئات المحرومة من في المجتمع، الأرامل والأيتام، عشان كده بنقول اليتيم الأرملة واليتيم والضيف. تثنية موجودة 10-18 مزمور 68-5 ومزمور 146-9 مثال 15-25، ودول بيبقوا في عندهم حالة قلق على حياتهم. لكن قوانين العهد القديم كانت بتخدم أمان الاجتماعي بتاع الأرامل بشكل جيد جدا عن طريق المحاكم للشيوخ بتوع المجامع اللي بيجلسوا عند أبواب المدن. أنا عندي صورة مش عارف هنا موجودة، عايزة تدوير بس، حجرين فوق بعض عند باب مدينة بتاع دان، عند باب مدينة دان حجرين فوق بعض كده يجلس عليهم الشيوخ بتوع المدينة. فالأرملة المظلومة تروح تشكي لدولة وهم ايه ينصفوها، تمام؟ حتى في أعمال الرسل لما شفنا في أعمال 6 ان أرامل بتوع اليونانيين كانوا بيهملوا، ليه؟ انه كان بعد كل قداس في وجبة للكل، فيبدو الناس اللي بيخدموا بتاع ده يهود، فالارامل اللي هم من اصل اممي اليونانيين ما كانش حد يعني بيهتم بيهم قوي، فعملوا ضد، قال اشمعنى ارامكم انتوا بتهتموا بيهم لكن ارامل الامم محدش بيهتم بيهم، فقالوا خلاص. فالرسل قالوا مش معقول هنسيب الكرازه ونقعد بقى نخدم على المواد، لا. فقالوا اختاروا انتوا الشعب، ودي اساس الاختيار، الشعب يختار ناس. اي ناس؟ لا، ناس مملوئين حكمه ومملوئين من الروح القدس الاثنين دول، ويعملوا ايه الرسل؟ ويضعوا ايديهم. رغم ان مملوئين حكمه، الحكمه دي من عند ربنا، مملوئين من الروح القدس، اي بس مين اللي يضع عليه ايده عليهم؟ الرسل. زي ما الروح القدس قال افرزوا لي شاول وبرنابا العمل اللي انا اقول لهم عليه، تمام. فالرسل في عمل 13 فالرسل وضعوا ايديهم على بولس وبرنابا للكرازه فين؟ في الامم، رغم ان الروح القدس هو اللي قال لهم. فهنا دي اختيار الشمامسه كان مخصوص لحكايه الايه؟ خدمه الارامل. عشان كده كانت في شغل لازع من الانبياء زي اشعياء 1:23 و10 ارميا 7 وارميا 22 وحزقيا 22 زكريا 7:10 وملاخي 3:5. اشعياء قال لهم ايه؟ اطلبوا العدل وشجعوا المظلومين، دافعوا عن قضيه اليتيم ودافعوا عن قضيه الارمله في اشعياء 1:17. والمسيح نفسه قال الذين ياكلون بيوت الارامل ولعلوا على الفريسيين الويلات، يطولون في الصلوات هؤلاء ياخذون دينونه اعظم، بياكلوا بيوت الارامل. فدي من الاولويات الكبيره من عند العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده معلمنا يعقوب قال افتقاد اليتامى والارامل في يعقوب 1:27 هي دي امر يعني واخده هو من العهد القديم. فمن العقوبات الصعبه اللي تنبأ عليها اشعياء تقع على شعب اسرائيل لان عندهم ظلم، قال فيأت عليك هذان الاسنان بغته في يوم واحد، السكل والترمل. يعني في يوم واحد الام تفقد الزوج والابن والابنه وتبقى ارمله، ليه؟ لان يبدو ان الزوج ايه؟ ظلم قبل كده، ظلم الارمله واليتيم، فتيجي عليه نفس العقوبه او مضاعفه. يا عقوبه كده تقع على الزوج والابن. معلش بس الزوج هو اللي عمل كده والزوجه هو والزوج واحد. عشان كده يقول في مراسي كيف جلست وحدها المدينة كثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. دي أورشليم، تمام. دي كده فكرة عن اليتيم والميراث والأرملة. طبعا هي يعني فكرة مش ظريفة شوية، ويعني لكن تحمل تحذير من الفئات دي، الفئات دي من الفئات المستجاب ليها بشكل غير عادي قدام ربنا تحت اي مسمى وتحت اي دين، تمام. فئات يعني مهمه جدا قدام ربنا. ربنا يدينا نعمه ونكون نظلم انفسنا لكن لا نظلم الاخرين، وربنا المجد لا دائما امين.